زاد بعضهم توحيد المتابعة وهو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث لا تتبع أحد سواه، وهذا أيضا لا حاجة له ولا علاقة له بالتوحيد، لأن هذا التوحيد إيش؟ توحيد المتابعة لا توحيد المعمول له، توحيد العمل لا المعمول له، لأن لا علاقة له بتوحيد الله إطلاقا، هذا توحيد المتابعة. صحيح يجب علينا أن نوحد الاتباع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الذي وضعه الله عن الدنيا أراد أن يمنع التقليد مطلقا وأن يحطب على جميع المؤلفات بالتقليد، وعلى هذا فأكثر كتب الفقه شرك، لأنه لم توحد المتابعة، إذ أنها آراء العلماء تكتب في هذه الأوراق فقط، وهذا غلط. نقول من تمام المتابعة أن تشرح السنة وتبين للناس، وكتب الفقه ما هي إلا إيش؟ بيان السنة، هذا الأصل، هذا هو الأصل. وإن كان بعض الفقهاء عفى الله عنه وعنهم يتعصبون لمذاهبهم، لكن الأصل أن هذه الكتب أعني كتب الفقه شرح للسنة النبوية، فهي لا تعدو السنة، لكن بعض الناس يشدد في التقليد تشديدا عظيما، ونحن معه فيما إذا أراد المقلد أن يقدم قول المقلد على قول الله ورسوله، أما إذا كان موافقا لقول الله ورسوله فهذا لا ضرر عليه فيه. ومن ذلك قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان أنا لا أستطيع معرفة الحق بنفسي، من أسأل؟ أسأل أهل العلم. وإذا سألتم فما المقصود من سؤالهم؟ أن أعلم ما عندهم أو أن أتبع قولهم؟ كونوا جنود أن أتبع قولهم، وإلا فلا فائدة من السؤال. ولهذا نقول الجاهل فرضه التقليد، ولا بد لو أردنا أن نقول مثل الهواء والدعوان ما أعرف من تقليد، لا تقلبوا من أحمد ولا الشافعي ولا مالكا ولا أبا حنيفة ولا السير ولا غيره، كان كل عام له مذهب وله قول، نعم، ويبقى العام يشرب الدخان، حرام رجل، قال الثاني حلال، أنا ما أعرف، أنا مجتهد، قال الثاني حلال، والثاني الثاني يقول إن هذا حرام، قال لا، قال الثاني أن نبغض الاستثمار لا بأس به، وأن المحرم هو الربا الاستغلالي، وهذا المجرد، نعم، يبقى الناس هذا يصلي مع الجماعة وهذا ما يصلي، ويجي رجل قال بعض الأمم يقول الجماعة مضطر، تضيع العوام. ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن المساجد رحمه الله: مذهب العوام مذهب علمائهم. فإذا كانوا في بلد يجب أن يتبعوا علمائهم، وإذا أصبح الأمر فوضى